درسنا البارحة الحروف وأقسامها، ورأينا كيف يكون تأثيرها في الكلام الواقع بعدها. فماذا عن حروف الجر يا سلوى؟ إنها الحروف التي يأتي بعدها الاسم مجرورا بالكسرة. حسنا، واليوم سندخل في دراسة مفصلة لمعاني هذه الحروف ووجوه استعمالها في الكتابة. ولكننا استعرضناها في درسنا السابق. قلنا يا أديب إننا سندخل في تفاصيل معانيها ووجوه استعمالها. نعم فهمت. قبل أن نبدأ درس اليوم، هل لك أن تعددي لنا حروف الجر يا سلوى؟ من، إلى، عن، على، في، رب، الكاف، اللام، الباء، حتى، مذ، ومنذ. ألم تنس سلوى شيئا من هذه الحروف يا أديب؟ هناك حروف هي ليست في الأصل حروفا للجر، ولكنها تعمل عملها أحيانا، فيكون لها على الكلام الواقع بعدها تأثير حروف الجر. مثال على ذلك لولا وكي. أحسنت يا ولدي. وهل هذين الحرفين خصائص حروف الجر ومعانيها؟ هذا ما سنوضحه في سياق الدرس. فالمعاني التي تحملها هذه الحروف، أعني حروف الجر، نغير من طرق استعمالها في الجمل بالطرق اللغوية السليمة. وهل هناك أكثر من معنى لكل حرف؟ طبعا، كل حرف من هذه الحروف له عدة معاني. فإذا أخذنا الحرف من، نجد أن الأصل في معنى من ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية، نحو صمت من الصباح إلى المساء. والحرف من في هذه الجملة يفيد عن ابتداء الغاية الزمانية. وأنا أعطيك مثلا آخر يفيد عن ابتداء الغاية المكانية. حسنا يا ولدي، ما هو؟ أذهب من بيتي إلى المدرسة مشيا على قدمي. صح، ولكن هذا المعنى هو من المعاني الشائعة والواضحة. فهل تعرفين لمن معنى آخر يا سلوى؟ أعتقد أنها تعني أحيانا بيان الجنس أو النوع، كأن نقول اشتريت أساور من ذهب. هذا صحيح. أما ما يصعب عليكما إعطاء مثل عليه هو استعمالها للتعليل والتبعيض. وكيف ذلك؟ إذا قلنا مثلا من الطعام ما تستطيبه وما لا تستطيبه، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن بعض الطعام نستطيبه وبعض لا نستطيبه. إذن ما نلاحظه هنا أن من أتت بمعنى التبعيض من بعض. وكيف تأتي بمعنى التعليل؟ كأن نقول أغمى عليه من شدة الفرح، وهنا نكون قد عللنا سبب الإغماء. أو أن نقول مثلا سقط من شدة التعب تعليلا للسقوط. أحسنت يا ولدي. وهل لها معان غير هذه المعاني يا أستاذ؟ هناك معان لا حاجة لكما بها في هذه المرحلة التعليمية. كم هي متعبة هذه المن. لا عليك يا سلوى، والآن سننتقل إلى غيرها من حروف الجر، فأيها تكون أقرب إلى نفسك؟ إلى مثلا؟ لا كما تشاء يا أديب، إن إلى تعاكس في المعنى ما تفيده من، فهي تعبر عن انتهاء الغاية الزمانية والمكانية لا عن ابتدائها، كقولنا وصلت إلى مدرستي متأخرا، وهنا كما نلاحظ تعني انتهاء الغاية. ولكن أية غاية يا أديب؟ الزمانية أم المكانية؟ فكر يا ولدي. الزمانية يا أستاذ. أصحيح هذا يا سلوى؟ كلا يا أستاذ، الغاية المكانية. لماذا؟ لأن البيت هو المكان الذي وصلت إليه. هذا هو الصواب. فعندما نقول صليت من الصباح إلى المساء، يكون معناها انتهاء الغاية الزمانية. وكذلك تأتي إلى بمعنى اللام. كيف؟ أترك إليك الجواب يا أديب. ولكني لا أعرف يا أستاذ. أنا أعرف. قولي يا سلوى. عندما قلت لأديب أترك الجواب إليك، كنت بذلك تعطينا مثلا على إلى حين تكون بمعنى اللام. وكيف ذلك يا سلوى؟ إليك هنا جاءت بمعنى لك. جيد جدا يا سلوى. وأنت يا أديب، أفهمت المثل؟ نعم يا أستاذ. والآن ننتقل من إلى إلى عن. ما لك يا سلوى؟ إنني أرى عليك بوادر التعب. ها؟ بالعكس يا أستاذ، أنا لا أجد صعوبة في فهم ما تشرحه لنا. على كل حال لا يمكننا تجاوز هذا الحرف الذي يختصر معنى المجاوزة. كيف؟ الأصل في معنى حرف الجر عن هو المجاوزة الحقيقية. مثلا رحلت عن الوطن. المعنى هنا أني تجاوزت حدود الوطن. وإذا قلنا مثلا دعني أكمل عنك الشر، فماذا يكون معنى عن في هذه الجملة؟ هنا تعني البدل يا أديب، أي دعني أكون البديل. وفي قولنا أخذنا المروءة عن أجدادنا، ماذا يكون معناها؟ المجازية يا سلوى. والآن هل ترى بإمكاننا تجاوزها بعدما عرفنا مجاوزتها ومجازاتها؟ نعم يا أديب، على شرط أن تكون قد فهمت ذلك. فهمت، وسأعود إلى الموضوع في مطالعة الليلة. والآن جاء دور على. ماذا يوحي إليك هذا الحرف يا سلوى؟ بشيء من التعالي، بل الاستعلاء، وهو حقا أصل معناها. أنا على قمة الجبل، أي أنني فوق القمة. الكتاب على الطاولة. نعم، أي فوقها. ألا تفيدنا على بشيء غير هذا الاستعلاء؟ بلى، لها معان كثيرة يا بنيتي، منها المجاز، مثل فضلنا بعضهم على بعض، ومنها الظرف، مثل دخل الأستاذ على حين غفلة، ومنها التعليل، مثل قصدتك على أنك الكريم. شكرا لتوضيحك هذا. ولماذا أكثر علماء اللغة من هذه المعاني في الحروف؟ الحروف يا أديب يا ولدي وضعت في الأصل مناسبة لهذه المعاني، فكانت أداة لتوضيحها في العبارة، أي أن وجودها في التعابير حدد لها معناها المتلائم. ومن جيل إلى جيل إلى جيل أصبح هذا التلاؤم قاعدة يعمل بها درسا وتطبيقا. هل لي أن أقول شيئا يا أستاذ؟ تفضل يا أديب. ألا ترى أن لغتنا العربية في قواعدها وأصولها تشبه علم الهندسة؟ أحسنت يا ولدي، حقا إن لغتنا العربية الكريمة غنية إلى حد كبير بالنواحي الجمالية التي لا توجد في اللغات الأخرى. ألا يكفي أنها لغة القرآن الكريم يا أستاذ؟ بارك الله فيك يا سلوى يا بنيتي، إن جوابك هذا يختصر كل الشرح. سلوى، أين نحن يا بنيتي من حروف الجر؟ من إلى عن على في. في يا أستاذ. نعم يا بنيتي، إن المعنى الحقيقي لهذا الحرف في هو الظرفية. نقول مثلا زيد في المسجد، أي في مكان هو المسجد، ونقول عدت في المساء، أي في وقت هو المساء. أواضح المعنى في الجملتين؟ نعم، فقد جاء في الجملة الأولى بمعنى ظرف المكان، وفي الثانية بمعنى ظرف الزمان. هذا عين الصواب يا ولدي. وماذا لها من معاني بعد؟ إنها تعبر أحيانا عن معنى المصاحبة، مثل جئت في موكب القادمين، أي مصاحبا موكب القادمين. وتكون مجازية، مثل لكم في القصاص حياة. وتكون بمعنى التعليل، مثل تعاتبني في ذنب أتيته. وأنا أرجو ألا تعاتبني يا أستاذ إذا جئت غدا ولم أحفظ عن ظهر قلب كل هذه المعاني. ولكن يا ولدي، ليس مطلوبا منك أن تحفظها عن ظهر قلب. كيف إذن؟ المطلوب فهمها. نعم، الفهم هو الأساس حتى تتمكن فيما بعد من استعمالها في الجملة بشكل سليم. أنا فهمت كل ما شرحته لنا، فهل هذا يكفي؟ لا لا يا أديب يا ولدي، بل عليك بالأمثلة التطبيقية، فهي وحدها التي ترسخ في ذهنك هذه المعلومات. وهل يكفي أن نحفظ ما ورد من أمثلة في درس اليوم؟ لا يكفي هذا يا سلوى، بل حاولي أن تبحثي بنفسك عن أمثلة جديدة في ضوء ما تعلمته اليوم، وغدا إن شاء الله نتابع الحوار. كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم. سلوى يا حبيبتي، أما زلت ناقمة على حروف الجر؟ بل لم أكن بناقمة عليها يوما يا أستاذ، على بعضها. أنت الذي تأفف منها يا أديب. بل أحدثت لكما معا بعض المضايقات. بالنسبة إلي يا أستاذ، كان درس الأمس ممتعا وطريفا، وأنا مستعدة للإجابة على أي سؤال تطرحه علي. أكاد أكون متأكدا من ذلك يا سلوى، فأنا أعرف مدى اهتمامك وجديتك، كما أقدر فيك الذكاء المميز. العفو يا أستاذ. أعطني مثلا يا أديب مستعملا فيه من بمعنى بيان الجنس. إن الظالم قلبه من حجر. جميل، وبمعنى التعليل يا سلوى؟ التائه في الصحراء يقضي من العطش. ولماذا هي بمعنى التعليل هنا؟ لأنها تعلل السبب. نعم، أي أن العطش هنا هو سبب لموت التائه في الصحراء. وكيف تكون على بمعنى التعليل يا أديب؟ كرمتك على أنك أستاذي. صح، وشكرا لتكريمك هذا يا ولدي. وإلى يا سلوى، ما الأصل في معناها؟ انتهاء الغاية الزمنية أو المكانية. حسنا، أرأيت يا سلوى كيف أن البحث عن أمثلة تطبيقية جديدة يغني ذهن الطالب بالمفاهيم فتبدو له القاعدة أكثر وضوحا؟ نعم، وتأكدت من ذلك بنفسي. ولكن ما بالنا نسينا معاني فيه؟ لم ننسى يا أديب يا ولدي، فهل نسيت أنت معانيها؟ أبدا، لأني ما زلت أذكر تعليقك في نهاية درس الأمس. وأنا ما زلت أذكر توجيهاتك يا أستاذ. شكرا يا ولدي. ما تبقى من حروف الجر إذن سيكون موضوع درسنا اليوم. رب، الكاف، اللام، الباء، حتى. رويدك يا سلوى، ألا يحق لرب هذه أن تستوقفنا؟ وهل لها معنى يا أستاذ؟ كل لفظة عربية يا بنيتي لها معناها. وماذا تعني رب؟ معناها يا ولدي هو التقليل من وجود الشيء. فإذا قلنا مثلا رب تلميذ فاق معلمة، فهنا يكون المعنى قل وجود تلميذ فاق معلمة. أعطيني مثلا آخر يا سلوى. رب حجر له شكل زهرة. مثل جميل حقا. رب كريم جاع في سبيل العطاء. وهذا جميل أيضا. ومن رب ننتقل إلى معاني الكاف. ما دمنا نعتبرها حرف تشبيه، إذن معناها في الأصل سيكون التشبيه. أحسنت يا أديب يا ولدي، حقا إن الكاف كيفما أتت في الكلام تعني التشبيه. رجل كالأسد، وجه كالبدر، فم كبرعم وردة. هذا وإن كان اعتبرها بعض النحاة أنها تعني التوكيد أحيانا. وكيف ذلك؟ كأن نقول مثلا ليس كمثل عقاب الملحد عقاب، وهنا نلاحظ أنها دخلت على مثل فأصبح المعنى في الكلام كأننا نقول ليس شبه شبه عقاب الملحد عقاب. فقد جاءت لفظة شبه مكررة ولذا اعتبرت توكيدا. ولكن معناها يعني التشبيه. طبعا يا ولدي، ولذلك قلنا إنها أينما وقعت بل كيفما وقعت في الكلام فهي تعني التشبيه. لو كان في قلبي كقدر ثلاثة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. حرف الجر التالي هو اللام. عفوا يا أستاذ، عندي سؤال. تفضلي يا سلوى. لماذا تأتي بعض حروف الجر متعلقة بالكلام بينما ينفصل عنه البعض الآخر؟ لسبب بسيط وواضح. ألا تلاحظين يا بنيتي أن الحروف التي تتشكل في حرف هجائي واحد هي التي تتصل بالكلام؟ بلى. ذلك لأن الحرف الواحد لا يستطيع الوقوف كالإنسان تماما إذا حاول أن يقف على قدم واحدة، ولذا وجب أن يتكئ على مرتكز له. من هنا نرى الحروف المؤلفة من حرفين هجائيين أو أكثر تكتب منفصلة، بينما تلتصق الحروف المفردة الباقية بما يليها. اللام إذن من الحروف المتصلة دائما بالكلام. نعم يا ولدي، مثلها مثل الباء والكاف. وما معناها؟ اللام يا بنيتي تعني الملك، لله ما في السماوات وما في الأرض، وتعني التعليل، فررت لخوفي، وتعني الظرف، مثل لليلة سهرت، كما تعني أيضا الجحود، مثل ما كان الله ليطلعكم على الغيب. أمس سمعت والدي يقول: يا عمري، فما هذه اللام هنا يا أستاذ؟ آه صحيح، إنها لام الاستغاثة. وهي من حروف الجر؟ نعم، حرف جر يعني الاستغاثة، وهذه اللام تقع بعد أداة النداء وتأتي محركة بالفتح وليس بالكسر كعادتها. وهل لها من معان بعد؟ أحيانا تكون كثيرة الحشرية وتحاول أن تثبت وجودها حيث لا حاجة لها بذلك. فلننتقل الآن إلى الباء. كما تريدين يا سلوى. وما الذي يكفل لك يا سلوى ألا تكون الباء أكثر حشرية؟ ماذا قلت يا أديب يا ولدي؟ أراك تبتسم يا أستاذ، لعل ما قاله أديب صحيح. إنه لم يخطئ يا سلوى، فالباء أكثر حشرية من اللام، لذلك سيقتصر شرحنا على معانيها الأصلية، ونترك التفاصيل الباقية إلى مناسبة مقبلة إن شاء الله. وما هو معناها الأصلي؟ بل معانيها الأصلية إذا شئت. إنها وإن كانت في الأصل تعني الالتصاق الحقيقي بالشيء، مثل أمسكت بالقلم، فهي أيضا تفيد عن معنى السبب، مثل قتل كليب بناقة. كيف؟ المقصود هنا بسبب ناقة، وعن معنى البدل، مثل اشتريت بيتي بمبلغ كبير من المال، أي دفعت مبلغا كبيرا بدلا للبيت الذي اشتريته. وأحيانا يا أحبائي تفيد عن القسم، مثل بأبي أنت وأمي. أواضح هذا؟ نعم، ومفهوم أيضا. نسيت أن أطرح عليك سؤالا يا أستاذ أحمد. ما هو يا سلوى؟ في ليلة الأمس كانت لنا مع أبي مراجعة سريعة لحروف العطف، وعندما مررنا بحتى هز رأسه وابتسم، ولم أدري سببا لتلك الابتسامة. ولماذا لم تسأليه يا بنيتي؟ وأنت تبتسم أيضا. لقد دخل علينا زائر وانقطع بيننا الحوار. والدك يا سلوى كان على حق، فلقد قالت العرب حتى حتت قلوب علماء اللغة. فهي حقا لها حالات كثيرة ومختلفة في الإعراب. تقصد أن لها معاني كثيرة؟ لا أقصد أن لها حالات كثيرة من ناحية موقعها في الكلام، فهي يا أحبائي ليست دائما حرف جر. ما هي تلك الحالات؟ موضوعنا اليوم محصور في دراسة حروف الجر، وحتى لا نخرج عن الدرس سنتحدث عن حتى في حال وقوعها حرف جر فقط. نعم، حتى كحرف جر تفيد من انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية، مثل إلى تماما. نقول معا سنحيا حتى نهاية العمر، أي إلى نهاية العمر. مشيت حتى المدينة، سهرت حتى طلوع الفجر. صح، مثال منك يا سلوى. سجن المجرم حتى موته، هذا أيضا صحيح. وكقوله تعالى في محكم آياته، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أما يا أحبائي، عن حرفي الجر مذ ومنذ، فهما حرف جر يفيدان عن الغاية الزمانية التي تبدأ من الماضي وتنتهي في الحاضر، كقولنا ما رأيت صديقي منذ يومين، أي من يومين إلى اليوم. كأنهما بمعنى من وإلى في آن واحد. بالضبط يا بنيتي، لم نلتقي منذ البارحة. صح، وذلك بدل أن نقول لم نلتقي من البارحة إلى اليوم. نعم نعم، وماذا بعد عن لولا وكيف؟ الأمر في غاية السهولة. كيف؟ لولا تكون حرف جر إذا دخلت على الضمير المتصل، مثل لولاك ما توقفت للسلام. الكاف في لولاك ضمير متصل مبن في محل جر بلولا. وكي؟ كي لا تجر إلا ما المصدرية وما الاستفهامية. المصدرية مثل ماذا؟ مثل يراد الغنى كي ما يضر وينفع، أي للضرر والنفع. والاستفهامية؟ الاستفهامية مثل كي ما فعلت هذا، بمعنى لما فعلت هذا. أهذا كل شيء؟ هذا كل شيء، ولكن لا تنسي أنها محطتنا الأولى من رحلتنا في معاني الحروف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم.